فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للذين يقومون على أموال الدولة من الموظفين أن يأخذوا منها ولو شيئا يسيرا، بداعي أنهم يقولون كتب يقول وللقائمين عليها، أي على أموال الدولة؟ هو قال وللقائمين عليها، العاملين عليها. القائمين عليها من اللي قال؟ هذا غلو، ما يجوز أن تأخذ من الغنيمة ولا من المال العام للدولة إلا ما أعطاك ولي الأمر، وإلا تأخذ راتب فقط لأنك أمين، ولا الأمين لا يخون ويأخذ من الأمانة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة المرأة للقرآن وهي حائض، قراءة عن ظهر قلب أو من المصحف دون أن تمسه؟ لا محل خلاف بين العلماء، المذهب أنه ما يجوز لها أن تقرأ. بعض العلماء أفتى مثل الشيخ بن باز، لأنه لا دليل، يقول لا دليل واضح على منعها. هذا اختيار رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز لها أن تقرأ إذا خشيت النسيان، إذا كانت تحفظ قرآنا وخشيت أن تنساه يجوز لها أن تقرأه لتثبته لئلا يفوت عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في صلاة الجمعة ونحن في الصلاة في الركعة الأولى، لما سجد الإمام السجدة الأولى انقطع مكبر الصوت فلم نسمعه إلا وهو يقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة، فقمنا معه مباشرة وأكملنا الصلاة وسجدنا بعد السلام سجود السهو، يقول: فهل فعلنا صحيح؟ لا، ما يعوض عن السجدة، السجدة ركن من أركان الصلاة، لا يعوض عنها سجود السهو. فأنتم تأتون بركعة كاملة بعد ما يسلم الإمام، تأتون بركعة كاملة ثم قضاء ثم تسلمون. لو أنكم لما سمعتم قراءة الإمام سجدتم ثم قمتم ولحقتم بالإمام لا حصل المطلوب، تمت صلاتكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حججت مفردا ثم تحللت قبل طواف الإفاضة وقبل السعي، فهل فعلي صحيح علما بأني لم أطف طواف قدوم؟ حججت مفردا وتحللت قبل طواف الإفاضة وقبل السعي، فهل حجي صحيح؟ نعم، إذا رميت الجمرة وحلقت راسك تحلل التحلل الأول، تحلك محظورات الإحرام ما عدا الزوجة. فإذا أديت طواف الإفاضة والسعي بعده حللت التحلل الكامل، حلت لك الحجة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الحمل والتي تنظم دورتها الشهرية من أجل التمكن من أداء الحج؟ لا بس، يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب التي تمنع الحيض لأجل أداء الحج أو الصيام في رمضان أو صلاة مع المسلمين في التراويح، يجوز لها ذلك إذا لم تضر بها. إذا كانت هذه الحبوب لا تضر بصحتها وهي تمنع نزول الحيض لا بأس، ولكن لا تأخذها إلا عن رأي طبيب لئلا تضر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماذا تصنع المرأة إذا أحرمت من الميقات، أحرمت متمتعة، وفي الطريق إلى الحرم وقبل أن تطوف أصابها الحيض، فماذا تصنع؟ تؤدي مناسك الحج ما عدا الطواف، لأن عائشة لما حاضت رضي الله عنها وهي محرمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض تقف في عرفة، تبيت في مزدلفة، تبيت في منى، ترمي الجمار وهي حائض، لا بس، يبقى عليها طواف الإفاضة إذا طهرت واغتسلت تطوف الإفاضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المشي بين الصفوف وبين يدي من فاتتهم ركعة، احتجاجا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بين الإمام. تكفي سترة للمأمومين، سترة الإمام لجميع الصفوف تكفي، يجوز المرور للحاجة بين الصفوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى رجل لغير القبلة ناسيا ولم يتذكر إلا بعد 3 أيام، فهل عليه إعادة الصلاة؟ نعم، النسيان لا يسقط الشرط، استقبال القبلة شرط شروط الصلاة ولا يسقطه النسيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول ابن أختي شخص أو شاب مجنون وقد أتعبها كثيرا، وقال بعض الناس إن فيه سحرا، فهل يجوز أن يفك السحر بسحر آخر؟ لا، السحر لا يفك، السحر حرام، ولكن يمكن فكه بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة، أما السحر لا يجوز والعياذ بالله. نعم، لا يحل السحر إلا ساحر، والسحر حرام لا يجوز التداوي به، تداوى ولا تداوى بحرام، السحر أعظم الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أفضل للعاجز عن القيام في الصلاة، أن يصلي على كرسي أم يصلي جالسا على الأرض؟ الأسهل عليه، يتبع الأسهل عليه، كرسي أو على الأرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها أصيبت في وجهها واستخدمت علاجا عند الطبيبة لكن لم يلتئم الجرح ولم يذهب الألم، قد نصحتها الطبيبة بالكي، سؤالها هل الكي جائز في هذه الحال؟ وهل الحالة لا بأس، للضرورة لا بأس. نعم. وهل يخرج من، وهل يخرج من فعله من 70,000؟ العلاج إذا احتجت إليه لا يخرج، لا يخرج لأنه لحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقطع الطواف من أجل الصلاة أو من أجل حاجة عارضة؟ لا يقطع، لكن ينقطع الشوط الذي هو فيه ينقطع، أما الأشواط التي قبله لا تنقطع، يصلي مع الجماعة، فإذا سلم يبدأ الشوط الذي صلى فيه يبدأه من جديد، أو ذهب لحاجة وهو باق على طهارته، إذا كان باق على طهارته ورجعه على طهارته يكمل، لكن يبدأ الشوط من جديد ويبني على ما سبق. نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل عن السعي، إذا قطع السعي من أجل الصلاة فماذا يصنع؟ هل يبدأ من جديد؟ نعم، من الصفا، يبدأ من الصفا، هذا الشوط، وأما الذي قبله صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء فيه في الحمام؟ لا بأس، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم وضع الورود والأشجار في البيوت من الداخل وعند الأبواب، هل يدخل هذا في التشبه؟ لا، هذا من الزينة، من تزيين البيوت، لا بأس بذلك، المباح المباح. نعم، وليس من التشبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أخاف ألا أقوم آخر الليل فأصلي الوتر قبل أن أنام، فإذا استيقظت قبل الفجر فهل يجوز لي أن أصلي؟ نعم، من يمنعك من الصلاة؟ صل، يكفي الوتر الأول، الحمد لله، صل ما تيسر ويكفي الوتر الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الترديد مع المؤذن، الترديد خلف المؤذن، المتابعة، أو المتابعة خلف المؤذن الذي يؤذن عن طريق المذياع وهو بث غير مباشر، يقول ما حكمه؟ ما له حكم المؤذن الذي يؤذن في الوقت، في وقت السماع، في وقت السماع، هذا مسجل، أنت تتابع مسجل، ما يقال له مؤذن، المسجل ما يقال له مؤذن، إنما هو صوت مسجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنا في سفر ونريد أن نجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وأتينا في وقت العشاء فوجدنا جماعة تصلي صلاة العشاء علما أنهم مقيمون وسيصلون أربعا، كيف نصلي معهم حيث سيصلون أربعا ونحن نصلي ثلاثا؟ لمن كان عليه صلاة المغرب أن يصليها خلف من يصلي العشاء عند جماعة من أهل العلم، يجلس في الثالثة لا يتابع الإمام، فإن شاء سلم لنفسه يأتي بالتشهد الأخير، شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه. هذا أفتى به بعض العلماء المعاصرين. نعم. كذلك حفظك الله سائل آخر يقول: كنت في سفر في شهر رمضان وتوقفنا لصلاة العشاء في إحدى المحطات، فوجدنا الناس يصلون صلاة التراويح، فهل نصلي معهم ركعتين ونسلم بنية العشاء؟ لا، يصلون صلاة التراويح. نعم. لا بس صلاة التراويح لا بس، تدخلون معهم بنية القصر، صلوا معهم الركعتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقوله سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. عدو لكم، يقول: ما المقصود بالعدو؟ نعم، إنهم يحملونكم على ما لا ينبغي، تطيعهم في معصية الله، تطيع الولد في معصية الله، تطيع الزوجة في معصية الله، هذا معنى العداوة. نعم. فضيلة تطلب منك ما لا يجوز تعطيه، تطلب الزوجة منك ما لا يجوز فتعطيها إياه. نعم. فضيلة الشيخ تطيعه في معصية الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما حكم استخدام بخاخ الربو في الصلاة؟ كذلك تتركه ما توقظه للصلاة ولا تأمره بها، هذا من الفتنة، كون في الداريه تقول هذا أرفق به وهذا تعبان وهذا وهذا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، من يصبح عدو لك، يحملك على معصية الله، لا تخشى في الله لو مثلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما حكم استخدام بخاخ الربو في الصلاة؟ إذا احتاج إليه لا بأس، احتاج إليه وضايقه النفس فلا بأس، استعمله وهو يصلي. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.